لي يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب جاني في منامي يابا لبسني توم عن المعاصي يابا توبني توب جاني في منامي يابا لبسني توم عن المعاصي يابا توبني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب جاني في منامي يابا لبسني دوب جاني في منامي يابا لبسني توب عن المعاصي يابا دوبني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب شهدت نوره على بابه صليت عليه وعلى اصحابه شهدت نوره على بابه صليت عليه وعلى اصحابه منايا افضل في رحابه الله الله الله الله ودموعي تروي اعتابه افضل في رحابه الله الله الله الله ودموعي تروي اعتابه الله الله الله الله طه يا حبيبي حب نصيبي طه يا حبيبي حب نصيبي جاني في منامي يابا لبسني توب عن المعاصي يابا توبني توب جاني في منامي يابا لبسني توب عن المعاصي يابا توبني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب جاني في منامي يابا لبسني دوب جاني في منامي يابا لبسني توب عن المعاصي يابا دوبني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب يا شمس يا منور غيبي كفاية نور طه حبيبي يا شمس يا منور غيبي كفاية نور طه حبيبي يا شمس يا منور غيبي كفاية نور طه حبيبي يا شمس يا منور غيبي كفاية نور طه حبيبي يا شمس يا منور غيبي كفاية نور يا نور طاقة حبيبي. الله يا شمس يا منور غيبي. الله كفى يا نور طاقة حبيبي. الله يا شمس يا منور غيبي. الله يا عيني صلي على وزير. الله الله الله الله حب نصيبي. طلع حبيبي حب نصيبي. عن المعصية توابني توب جاني في منامي يابا لبسني توب. عن المعصية توابني توب جاني في منامي يابا لبسني توب. دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب. حب الرسول يابا دوبني دوب. عن المعاصي يابا دوبني دوب. حب الرسول يابا دوبني دوب. عن المعاصي يابا دوبني دوب. لبسني توب عن المعصية يابا توابني توب. عن المعصية يابا توابني توب. جاني في منامي يابا لبسني توب عن المعصية يابا توابني توب. جاني في منامي يابا لبسني توب. دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب.